بسم الله الرحمن الرحيم. أول وقت العشاء. نعم. مغيب الشفق الأحمر، وهو أيضا خروج وقت المغرب. ما هو الشفق؟ على الصحيح أنه المقصود بالشفق الحمرة لا البياض، هذا هو الصواب. ما هناك أدلة لكن عامة أهل اللغة وأهل العلم على هذا. آخر وقت العشاء نصف الليل. آخر وقت العشاء نصف الليل. أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار ومن شغل عن الصلاة، عن صلاة العشاء حتى خرج نصف الليل، ماذا يعمل؟ هل يصلي؟ نعم يصلي. من هم أهل العذار؟ قالوا المرأة الحائض، كذلك النفساء، كذلك الصبي إذا بلغ، كذلك أيضا وهكذا. وإذا تأخر أيضا يعني لشيء وأمر يصلي. طيب أول وقت صلاة الصبح، لا زي ما جمع طلوع الفجر الثاني، هذا بالإجماع ما في خلاف هكذا. طيب إلى متى يمتد يعني وقت الفجر الذي ما أجابه؟ إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس. هذا كل وقت لصلاة الفجر. أيهما أفضل، التغليس أم الإسفار؟ التغليس أفضل. ما هو التغليس؟ اختلاط الظلام بالضياء، والإسفار وضوح الضوء والنهار. هل في صلاة الظهر الأفضل التعجيل أم التأخير؟ التعجيل إلا في شدة الحر، وسيأتي في عند حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. سيأتي الكلام على وقت يعني على ماذا الإبراد، لكن بالنسبة هنا الأفضل أنه يعجل بصلاة الظهر، هذا هو الأفضل. ما هو تعجيل صلاة العصر؟ أيهما أفضل؟ يستحب التعجيل أفضل من التأخير. صلاة المغرب الأفضل التعجيل أم التأخير؟ التعجيل. هل في خلاف؟ بالإجماع ما في خلاف أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها أفضل. هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها أفضل أم في أوله؟ نعم يراعى حال المصلين، إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا تأخر، هذا هو الأفضل. ومن قال أنها تؤخر أيضا له قول قريب لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بالعشاء فيتأخر، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ما حكم النوم قبل العشاء الذي ما أجابه؟ نعم مكروه، مكروه على الصحيح أنه يكره. أما إذا أدى هذا النوم إلى فوات الصلاة فهذا ما يجوز، ما يقال يكره، يقال يحرم. حكم التحدث بعد صلاة العشاء، نعم إلا إذا كان لمصلحة مثل مدارسة العلم ومذاكرة العلم، وهكذا أيضا يعني مذاكرة الضيف والأهل وهكذا، المهم لحاجة، أما لغير حاجة فيكره. طيب ما هي العلة في كون التحدث مكروه بعد العشاء إلا لحاجة؟ نعم لا ذكروا شيئا يعني من أجل أنه إذا نام مبكرا يقوم لصلاة الليل وصلاة الفجر وهكذا، أما يعني يسهر إلى ربما إلى منتصف الليل أو إلى بعد ذلك ربما قد لا يقوم لأداء هذه الفريضة. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلها بين المغرب والعشاء. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ الثاني عنده بنفس الرقم هو في البخاري بلفظ: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر. ألفاظ الحديث قول يوم الخندق أي يوم حفر الخندق، وهي الغزوة المشهورة يقال لها الأحزاب، والخندق كانت سنة 40 وقيل سنة 5، وسميت الأحزاب لتحزب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أجلى بني النضير، فخرج نفر منهم إلى مكة شرفها الله تعالى فحرضوا قريشا على قتاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عادوا إلى طفان وسليم فحرضوهم أيضا فاجتمع الكل على قتاله، فأولئك هم الأحزاب. فلما أقبلوا نحو المدينة أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق فحفر في شمال المدينة بين الحرتين الشرقية والغربية، والخندق حفيرة تحيط بالشيء تمنع من التجاوز إليه. هذا هو المشهور أن الذي أشار هو سلمان، لكن استفدنا من الدرس الشيخ حفظه الله أنها يعني ما ثبت هذا عن سلمان وأنه هو الذي أشار وكان السبب في ذلك، إلا أنه هكذا مشهور بين أهل العلم على هذا أنه هو الذي أشار، والله أعلم. قوله: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك. قوله: شغلونا، وفي رواية: حبسونا أي منعونا عن الصلاة الوسطى أي عن إيقاعها. قوله: الوسطى أي الفضلى. وله الضمير إلى أن يعود إلى مسلم، وله أي لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. تخريج الحديث أخرجه مسلم. ألفاظ الحديث قوله: حتى أحمرت الشمس أو اصفرت شك من الراوي، والإحمرار أشد من الاصفرار لاقتراب الشمس من الغروب. قوله: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال: حش الله أجوافهم وقبورهم نارا، قال ابن الملقن: إنما تردد ابن مسعود رضي الله عنه في ملأ الله أو حش الله لاختلاف معناهما، فإن حشاء تقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملأ، يعني إذا قلنا ملأ يكون أخف، لكن حشاء يكون فيها تراكم وأيضا يعني كثرة. طيب، المسائل المتعلقة بالحديثين: المسألة الأولى: أي صلاة هي صلاة الوسطى؟ أي صلاة هي الصلاة الوسطى؟ من قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنها صلاة العصر، دليلهم ما ذكره المؤلف من حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهما صريحان في ذلك. وهناك أقوال أخرى ذكر النووي منها جملة، وذكر ابن الملقن 17 قولا، وأوصل الحافظ إلى 20 قولا. ولا حاجة إلى ذكرها لضعفها ولمخالفتها الأدلة الصحيحة الصريحة هنا، والله أعلم. وتتعجب من كثرة يعني بعض المسائل التي تطرح وهكذا يحصل الخلاف فيها. الحديث واضح أنها صلاة العصر، ثم بعد ذلك اختلفوا، هذا يذكر 17 قول والحافظ ابن حجر ذكر 20 قولا. ما هي الصلاة الوسطى؟ وعلى كل ثبت كما ترى عن ابن مسعود، من حديث ابن مسعود وهكذا من حديث علي أنها صلاة العصر، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. مسألة أخرى، سبب تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العصر. سبب تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العصر، قال النووي رحمه الله: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر حتى أربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. نعم، كان هذا قبل نزول صلاة الخوف، أما لما نزلت صلاة الخوف فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فلا بد أن تصلى في وقتها. يصلي الإنسان على حسب ما يستطيع وبقدر ما يستطيع، لا يترك ولا يؤخر، هذا هو الصواب. نعم، لأن تأخير النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول الخوف، وأما يعني لما جاءت الأدلة على كيفية صلاة الخوف وهكذا أيضا القرآن قبل ذلك: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآيات. وصلاة الخوف لها عدة كيفيات سيأتي إن شاء الله في بابها، في باب صلاة الخوف، كيفيات صلاة الخوف ستأتي إن شاء الله في بابها. فإذا حصل مثلا خوف يصلي الإنسان على حسب حاله، حتى ولو كان الآن مع ضرب برصاص أو بمدافع أو بغير ذلك، ممكن يضرب وهو يصلي ولا يترك الصلاة. قال: فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: يحتمل أن نؤخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أن نؤخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، هذا هو الصواب. ولها أنواع معروفة في كتب الفقه، قلت سيأتي ذكرها في باب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اعتمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. تخريج الحديث، أخرجه البخاري واللفظ له إلا قوله بهذه الصلاة عنده بالصلاة ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله أعتمى أي دخل في العتمة، وهي ظلمة الليل، وسميت الصلاة باسم وقتها، والعتمة آخر ثلث الليل الأول. قوله بالعشاء بكسر العين والمد، سميت الصلاة باسم وقتها الذي تصلى فيه. قول نام النساء والصبيان، قال النووي رحمه الله: أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد. وإنما قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها. قوله فخرج ورأسه يقطر أي شعر رأسه يقطر، لكون القطر إنما يكون من الشعر لا من الرأس، وكان ذلك من أثر اغتساله، ويبعد كل البعد أن يكون من أثر وضوئه، والله أعلم. قول أشق على أمتي أي أتعب وأثقل. قال النووي رحمه الله: ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظب عليه فيفرض عليهم ويتوهم إجابه. هذا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض على أمته، لكن بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخشية قد ذهبت، فلو واظبوا عليها لا بأس، لكن لو حصلت المواظبة من النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة أو على غيرها من الأعمال من الطاعات، نعم ربما يعتقدون فرضية هذه العبادة فيحصل يعني المواظبة ويحصل وتحصل المشقة، نعم، فمن أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأعمال وهو يحب أن يعمل بها خشية أن تفرض على أمته. ولهذا قال النووي رحمه الله معناه والله أعلم أنه خشي أن يواظب عليه فيفرض عليهم ويتوهم إيجابه، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها، وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، يعني زوال العلة خلاص ذهبت فله أن يواظب. وهذا المعنى موجود في العشاء، قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. انتهى هذا. وقد تقدمت المسألة المتعلقة بهذا الحديث قبل حديثين، وهي هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل أم تعجيلها؟ هذه تقدمت المسألة، وأنه على حسب حال المصلين، إن اجتمعوا عجل وإن أخروا أخر. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا. طيب، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم، وعن ابن عمر نحوه. تخريج الحديث أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم. الفاظ الحديث قوله إذا أقيمت الصلاة أي نودي لها بالإقامة. قوله الصلاة أي التي يريد أن يصليها. قوله العشاء بفتح العين هو الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. تخريج الحديث أخرجه مسلم. ألفاظ الحديث قوله لا صلاة لا نافية، والنفي هنا يتضمن النهي أي لا يصلي الإنسان. قوله بحضرة طعام أي بحضور الطعام، والباء هنا للمصاحبة. قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، لفظة يدافعه إشارة إلى شدة الاحتياج إلى قضائهما، فكأنهما يدفعان المصلي إلى قضائهما والمصلي يدفعهما حتى يؤدي الصلاة. يعني حصلت مدافعة بين المصلي وبين الآيط والبول. المصلي يريد أن يدفع يعني ماذا الأخبثين، يريد أن يصلي ويتم صلاته. قوله الأخبثان مثنى أخبث وهما البول والآيط، فمن احتبس بوله فهو حاقن، فمن احتبس بوله فهو حاقن، ومن احتبس آيطه فهو حاقد. فإذا قال أهل اللغة الحاقن مدافع البول، والحاقب مدافع الآيط، والحازق مدافع الريح، والحاقم مدافع البول والآيط. طيب، المسائل المتعلقة بالحديثين. مسألة الأولى إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فأيهما يقدم؟ الآن عندك الطعام حضر والصلاة أقيمت لها، فبأيهما تبدأ؟ هل لك يعني أن تأكل حتى تشبع ثم بعد ذلك تذهب تصلي حتى ولو ذهبت الجماعة؟ القول الأول يقدم الطعام، فإن قدم الصلاة كره له ذلك وصلاته صحيحة، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وهو قول الثوري وإسحاق وابن المنذر، والمشهور عن أحمد وهو قول أهل الظاهر، وزادوا فإن صلى فصلاته باطلة. هذه زيادة لمن؟ لأهل الظاهر، يقولون إذا صلى يعني بحضرة الطعام فصلاته باطلة، هذا قول أهل الظاهر وهو قول مردود، إنما يكره. القول الثاني يبدأ بالصلاة قبل الأكل إلا أن تكون نفسه شديدة التوقان، وهو مذهب الشافعي وابن حبيب المالكي. القول الثالث يأكل ما يكسر به سورة جوعه ولا يشبع، يأكل قليل لقمة لقمتين وذهب. قال ابن رجب وهو قول طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم، قلت وهذا القول يرد حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وهذا واضح أنه يقضي حاجته منه، لا أنه يكسر جوعته يأخذ لقمة لقمتين ثم يمشي، لا. وقلنا هنا الراجح والقول الأول لما ذكره المؤلف عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم والله أعلم، وهو اختيار ابن رجب قال رحمه الله. وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة، ولكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام. هذا سيأتي المسائل، إذا كان ما له ميل إلى الطعام جاء الطعام ما يريد أكل ولا حوله ولا هو فكر فيه، فنقول له لا بد تأكل، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله. لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، كلام طيب، ولو ميل يسير. صرح بذلك أصحابنا وغيرهم، وعلى ذلك دل تعليل ابن عباس والحسن وغيرهما. مسألة أخرى الآن، ما هو الصواب في هذا؟ أنه في هذه المسألة أنه إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام ولو كان التوقان يسيرا فإنه يكره أن يذهب إلى الصلاة حتى يأكل ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة إن أدرك الجماعة وإلا صلى. هذا هو الصواب في هذه المسألة، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وحديث الذي قبله إذا حضر العشاء فابدعوا بالعشاء. طيب ما حكم الصلاة بحضور الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان؟ ما حكم الصلاة؟ يعني معنى هذه المسألة هل الصلاة باطلة أم مكروهة أم جائزة أم كذا؟ ما حكم الصلاة؟ رجل صلى نعم بحضور يعني حضر العشاء وحضرت الصلاة أو وهو يدافع الأخبثان، يعني إذا صلى ما حكم صلاته؟ هذه المسألة لها أربع حالات. طيب الأولى وهي ما ذكره القاضي عياض قال وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها، يعني معنى هذا لا تجزئه، معنى هذا يعني هذه الحالة أن صلاته باطلة ويعيد الصلاة. لكن متى؟ إذا وصل به الحال إلى أنه لا يضبط الصلاة، لا يأتي ربما بواجب ولا ربما يفرط بواجبات وغير ذلك، يكون مثلا لشدة المدافعة، مثلا دخل في الصلاة وحصل ماذا مدافعة شديدة من الطائط والبول بحيث ما يعقل ولا يدري ما يصلي، وربما يترك بعض الواجبات، وربما لا يدري ما صلى وما بقى من شدة المدافعة. فإذا وصل به الحال إلى هذا فعلى هذا القول أو هذه الحالة أن صلاته باطلة ويجب عليه أن يخرج، أي نعم يقضي حاجته ثم يقبل على صلاته. الثانية أي الحالة الثانية ما ذكر ابن عبد البر أيضا قال وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. يعني على هذا لو دخل في الصلاة وحاول وأتى بالواجبات وأتى بالصلاة على وجهها وأكمل صلاته مجزية، بقي هل هذا مكروه أو محرم؟ الذي يظهر أنه يحرم لكن صلاته صحيحة، أتى محرما صلاته صحيحة. مجزئة ولا يعيد الصلاة. قلت قد خالف الظاهرية وقالوا لا تجزئ الصلاة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني أما الظاهرية فعندهم الصلاة باطلة ما في كلام، سواء يعني بالحالة الأولى ولا بالثانية. طيب، وأجيب عن هذا يعني على الحديث بأن المقصود بالحديث لا صلاة كاملة، من قولي لا صلاة بحضرة طعام لا صلاة كاملة، وقد يستدل بالحديث على الحالة الأولى وهي ما إذا بلغ به إلى ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها. وأما الحالة الثانية وهي إذا كانت صلاة تامة ولم يترك من فرائضها شيئا فإن صلاته صحيحة، ويستدل لذلك بحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين ليصلي ولم يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. نستفيد من هذا بعض الأماكن يأتوا باللحمة وأتوا بالسكين وانت اشتغل، يعني اشتغل أكلا وتقطيعا هذا. وهذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، أنه أتي بالذراع فكان يحتز إيش بالسكين، يدل على أنها نيئة ليست كما تفعل في بعض الأماكن، يعني تحطم وتكون كأنها في بعض الأماكن عجين. فقام وطرح السكين ليصلي ولم يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم. طيب، الحالة الأولى والثانية. طيب، الحالة الثالثة إذا كانت المدافعة للأخبثين أو تركه للطعام تفقده الخشوع في الصلاة، تفقده الخشوع لا يترك واجبات ويأتي بالصلاة تامة كاملة، إلا أن هذه المدافعة إيش تفقده الخشوع، ما يخشع في صلاته، فهذا راجع إلى حكم الخشوع وقد اختلفوا فيه. ما حكم الخشوع الآن في الصلاة؟ هذه المسألة، ما حكم الخشوع في الصلاة؟ هل إذا يجب عليه الخشوع أم أنه يستحب؟ القول الأول يستحب ولا يجب، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب. وقال ابن حزم: اتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة. حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، ذكر الحديث وفيه: حتى إذا قضى التثويب، يعني في صفة الشيطان عند أن يأتي إلى المصلي يريد أن يفسد عليه صلاته، قال: حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولهم أدلة أخرى. القول الثاني: عمل القلب في الصلاة إذا طال أبطل الصلاة كعمل البدن، وهو محكي عن ابن حامد من المالكية، ووجه في مذهب الشافعية واختاره ابن تيمية، وذكر على ذلك أدلة، راجع ذلك إن شئت في مجموع الفتاوى. ما على هذا القول الثاني ربما ما يسلم أحد من صلاته، تعرف كم من إنسان يدخل في الصلاة وهو عليه هموم وأموم ومسائل وأشياء وأمور يبقى يفكر فيها، فإذا قلنا مثلا ببطلان صلاته على هذا كثير من الناس ربما قد لا تصح صلاة، ربما تفسد يعني الصلاة على كثير من المصلين. لهذا قلنا الصواب هو القول الأول الذي هو قول الجمهور وهو اختيار ابن رجب، يعني أن الخشوع هو مستحب، أي نعم لا واجب، لأن القول بالوجوب ربما يحصل مشقة، فالإنسان قد ربما لا تسلم صلاة من الصلوات من حيث يعني التفكير ودخول، إلا أن الإنسان يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع من حيث الخشوع ومن حيث يعني التدبر، ومن حيث أنه إذا دخل في الصلاة أنت تقول مثلا في صلاتك: الحمد لله رب العالمين، وهكذا الرحمن الرحيم، وهكذا مالك يوم الدين، وهكذا إياك نعبد، وهكذا إياك نستعين إلى آخر السورة. هذه سورة عظيمة جدا. نعم، وهكذا إذا قلت في ركوعك سبحان ربي العظيم، من تخاطب؟ إنه العظيم وإنه الله. هكذا سمع الله لمن حمده. هكذا أيضا في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا تسبيح وتنزيه لله تبارك وتعالى. فعند عند أن تتلفظ بهذه الألفاظ ماذا تستشعر؟ هذه الألفاظ العظيمة، وأنت تخاطب بها ربك سبحانه وتعالى، من حيث أنك تنزهه عن يعني عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فالإنسان يجاهد نفسه في الصلاة من حيث الخشوع، لكن هذا يعني أنه يعني الخشوع في الأصل أنه مستحب. نعم. طيب، الحالة الرابعة أن يكون بحيث يؤدي إلى الشك، يعني هذا يعني المدافعة، أو مثلا حضور العشاء يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان. قال ابن ملقن: فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. سيأتي في باب سجود السهو الكلام على هذه المسائل إن شاء الله. طيب، مسألة أخرى. طيب، الحالة الأولى إذا كان لا يضبط حدود للصلاة، ولا قد ربما يؤدي إلى تفلت بعض الواجبات، وهكذا ما حكم صلاته؟ باطلة. الثانية، إذا كان يأتي بالصلاة على وجهها إلا أنه يعني مدافعة شديدة، إلا أنه من قوة وشدة مدافعته لا يترك واجبات ولا شيء، إنما أتى بها كاملة، هذا يحرم. نعم، على الصحيح. الثالثة، وهي إذا كان مدافعة للأخبتين أو ترك للطعام تفقد خشوعه، هذا يرجع إلى الخشوع. ما حكم الخشوع؟ الخشوع مستحب على الصحيح. والرابعة معروفة، إذا كان يؤدي إلى الشك. طيب، مسألة أخرى، إذا كان يدافع الأخبتين أو حضر العشاء ووقت الصلاة ضيق. إذا كان يدافع الأخبتين أو حضر العشاء ووقت الصلاة ضيق، مثلا جاء العشاء وبقي يعني من وقت يعني صلاة العصر مثلا دقائق، إذا ذهب يأكل ويتعشى خرج وقت الصلاة، فممكن بعد ذلك ما يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها. ففي هذا الحال هل له أن ماذا يأكل أم يقدم الصلاة لأن وقتها سيذهب؟ هذه المسألة. القول الأول، إذا ضاق الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة، صلى على حال محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها. وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا لأن مقصود الصلاة الخشوع، والخشوع مستحب فلا تفوته الصلاة لأجله. القول الثاني، لا يصلي على حاله هذا، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت، وهو وجه في مذهب الشافعية، وهو قول ابن حزم وظاهر اختيار الشوكان، يقول يصلي ولو خرج الوقت. هذا القول الثاني. طيب، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ قلنا الخلاصة في هذه المسألة أنه إذا كان التوقان للطعام شديدا أو المدافعة شديدة بحيث يبلغ به الحال إلى أنه لا يعقل صلاته ولا يضبطها، فهذا يأكل أو يقضي حاجته ويتوضأ ولو خرج الوقت، هذا هو الصواب. إذا كان بلغ به الحال إلى أنه لا يضبط الصلاة وتفوته بعض الأركان والواجبات وهكذا من شدة المدافعة أو شدة التوقان، ففي هذا الحال يأكل أو يذهب لماذا يقضي حاجته ولو خرج الوقت، هذا هو الصواب في هذه المسألة. وقد تقدم نقل الإجماع على بطلان صلاة من صلى وهو لا يعقل صلاته ولا يضبط حدودها، كما في الحالة الأولى في المسألة قبل هذه. طيب، قلنا وأما إن كان التوقان للطعام خفيفا أو المدافعة للأخبتين خفيفة، فالأقرب هو قول الجمهور إلا إن خشي الضرر من مدافعة الأخبتين فله أن يقضي حاجته. إيش ما هو الضرر؟ بعض الناس لو احتبس بوله، أي نعم ولو قليلا ربما خرج في سراويله. أي نعم، لشدة لماذا؟ لضعف المناعة، مرض أو غيره. وبعضهم أيضا لو احتبس بوله ربما يعني يسبب له أمراضا في الكلى وغير ذلك. فعلى هذا إن كان يحصل له ضرر فنقول له اذهب واقضي حاجتك وتوضأ واقبل على الصلاة ولو كان ذلك بعد خروج وقتها. هذا هو الصواب، هذا إذا كان المدافع يسير لكن يحصل من ورائه ضرر. طيب، قلنا فالأقرب هو قول الجمهور إلا إن خشي الضرر من مدافعة الأخبثين فلو أن يقضي حاجة ثم يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث جاء عن 8 من الصحابة، منهم عبادة بن الصامت وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر، وبمجموعها صح الحديث، صحها الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فعلى هذا هذه المسألة حاصلها إن كان يؤدي به هذا الحال إلى أنه لا يضبط الصلاة ولا وتفوته بعض يعني الأركان وهكذا، فنقول له اذهب يعني كل، أو مثلا اذهب واقضي حاجتك ثم اقبل على صلاتك، هذا هو الصواب. وإن كان المدافعة يسيرة فهنا نقول له اقبل على الصلاة ولو كانت يعني ولو كان الأكل موجودا. نعم، إلا إن خشي الضرر كما تقدم. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. طيب، مسألة أخرى، إذا حضر الطعام وهو شبعان لا يهتم به، إذا حضر الطعام وهو شبعان لا يهتم به، ما هو مبالي، حضر أو ما حضر؟ طيب، قال ابن رجب رحمه الله فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة، ما يحتاج، اذهب صلي، جاء الأكل ما شاء الله وكذا أقيمت الصلاة، نفسه ما شاء الله ما هو حول الأكل، ما هو حول الطعام، نقول له اذهب صلي، لأنه ما هناك حاجة لبقائك لأنك لست مهتما بالأكل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به فليصلي ولا كراهة في حقه، وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع شرعا أو حسا. فالشرعي كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر، والرجل جائع جدا فلا نقول لا تصلي العصر حتى تأكل بعد غروب الشمس لأنه ممنوع من تناوله شرعا معروف. فلا فائدة في الانتظار، وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ لأنه ممنوع شرعا. والمانع الحسي كما لو قدم له طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ الجواب يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه. كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملك له، هو ملكه، لكن عنده ظالم يمنعه من أكله فهنا لا يكره له أن يصلي لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حتى. على كل هذه المسألة حاصلها أنه إذا كان الطعام حاضر لكن لا يهتم به وليس مباليا به من حيث أنه شبعان ففي هذا الحال يذهب ويصلي ولا يترك صلاة الجماعة. مسألة أخرى، إذا كان الطعام لم يحضر ولكن يتوقع حضوره ونفسه تتوق إليه، إذا كان الطعام لم يحضر ولكن يتوقع حضوره ونفسه تتوق إليه، مثال ذلك إنسان جائع قال يا بني اذهب أتنا بأكل بطعام، ذهب الولد يأتي بالطعام فالأب منتظر متى سيأتي الأكل، الأب منتظر متى سيأتي الأكل يتوقع حضور الأكل، ما شعر بالصلاة إلا وقد أقيم لها، فهل الآن ينتظر حتى يأتي الولد أم يقبل على صلاته؟ هذه المسألة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا. فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها شارع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، يعني اعتبار يعني القرب ومجيء الأكل عن قرب كأنه كالحاضر، لأن العلة إيش؟ وهو التوقان وشدة الحاجة للأكل. قلت الصواب أن الطعام إذا كان لم يحضر لا يؤخر الصلاة، وذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف الأول والثاني، وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء من حديث أنس رضي الله عنه فيها التمصيص على حضور الطعام، فيها التمصيص على حضور الطعام. فإذا حضر الطعام فهنا في هذا الحال يعني يأكل ثم بعد ذلك ينصرف إلى الصلاة، أما إذا لم يحضر يتوقع أنه سيأتي، قد يأتي بقرب عن قرب أو يأتي عن بعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن لم يحضر الطعام ولكنه جاء فلا يؤخر الصلاة، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام. رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، حقيقة أن يعني مؤلفاته يعني جيدة من حيث أنه يتطرق إلى مسائل قد لا تجدها إلا فيها، خاصة يعني أشياء ربما تكون مسألة وفيها تنبيه، وبعض الأشياء تكون أشياء دقيقة قد لا تجدها إلا في كتابه. والشرح الممتع الحقيقة إنه اسم على مسمى حقيقة أنه كتاب عظيم جيد جدا. كم من مسائل ربما تقرأها في الكتب القديمة تنظر هنا وهنا ما تفهم، وإذا بك ترجع مثلا إلى ذلك الكتاب وتأتي له بهذه المسألة ويأتي بأمثال ومثال ومثال ومثال، وبعد ذلك عرفت هذه المسألة. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.